بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين، آمين. نستمر في موضوع السيرة النبوية، موضوع الهجرة، لأننا نحن كما ذكرنا بالأمس نعيش بداية العام الهجري 1431. أسف بس سؤال، يعني كنت أنت طالب يعني في المدينة وكان في شيخ يتكلم، هل أنت كنت تأخذ نوتس وفقط تسمع يعني؟ لا، كنا نأخذ نوت كتير. دائما نوت صح؟ أحيانا كنا نسمع على حسب الظروف، بس النوت لابد منه. وصلنا في موضوع الهجرة إلى الاتفاقية التي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل المدينة، وكان معظمهم من الخزرج، وبدأ المسلمون بناء على هذه الاتفاقية بالهجرة من مكة إلى المدينة. وتذكر الروايات لم يبقى من المسلمين في مكة ممن يستطيع الهجرة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين بأمر من النبي، ولم يبقى إلا من منعه المشركون من الهجرة. لاحظ المشركون هذا الأمر، لاحظوا أن المسلمين يمشون زرافات أو أحبال، يعني كل واحد لنفسه، كل واحد مع عائلته، كل واحد مع الثاني. الذين كانوا يفتنونهم عن الدين ويضطهدونهم ويظلمونهم لم يعودوا موجودين، ما عاد في شيء يتسلوا فيه. وأين؟ إلى المدينة، إلى يثرب، حيث الأوس والخزرج كانوا يعلمون. كفار مكة كانوا يعلمون ما في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد. لذلك لما كانت الأفكار تأتي، ماذا نفعل بالنبي عليه السلام؟ نطرده من مكة؟ نخرجه؟ قالوا ليه؟ لماذا نخرجه؟ لا، نقتله، لأن لو أخرجناه شخصيته قوية وأفكاره يعني خطيرة، يعني تؤثر بالآخرين. فأدرك كفار مكة هذا الأمر، وعلموا أن قبائل الأوس والخزرج عندهم قوة ومنع، قتالهم ليس بالسهل. يعني أهل مكة يعملون ألف حساب إذا أرادوا أن تفتح معركة وشبهة بينهم وبين الأوس والخزرج. لذلك في البداية لما الشيطان سرب خبر اتفاقية العقبة، جاءوا إليهم وقالوا: تعلمون أننا نحن لا نحب أن تقوم بيننا وبينكم حرب. يعني أكثر حي من أحياء العرب نكره أن تقوم الحرب بيننا وبينه أنتم. الحرب لو دارت بينهما ستدور سنين طويلة. وأدركوا أن في الأوس والخزرج من العقلاء ما يجلب يعني القلق لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم وأقام دولة الإسلام عندهم. وأدركوا كذلك أن موقع المدينة موقع استراتيجي بالنسبة لمكة. لماذا؟ لأن يثرب هي على طريق التجارة والله عز وجل قد من عليهم من أيام العهد المكي قبل الهجرة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. مكة على أهميتها، مكة على كبرها في ذلك الزمان من حيث العدد السكاني، إلا أنها ليست أرض زراعية، إنما المدينة هي الأرض الزراعية وفيها النخيل. لا يعني أن مكة ليس فيها نخيل، ولكن ليس فيها نخيل لدرجة ربما نخيل مكة لا يكفي أهل مكة، إنما نخيل المدينة للتصدير ويصدرونه هنا وهنا. أرض بطحاء، لما قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والبيت والحرم، أو البيت يعرفه والحل والحرم. المهم أنه أرض المدينة أرض بطحاء مسطحة وفيها متسع من الزراعة والأراضي الزراعية، ونخيل المدينة مشهور في الجزيرة العربية كلها، تمر المدينة من المناطق المشهورة، وكذلك تمر الإحساء، هاتان الملتقتان من أشهر التمور التي يعني تنبت في الجزيرة العربية. فأدرك كفار مكة أو زعماء قريش أن الأمر لو استوى وتم في المدينة هذا سيشكل خطرا على التجارة، تجارة مكة في أثناء رحلتهم إلى الشام. وكان المؤرخون يقدرون ما تدره تجارة الشام فقط، تجارة الشام على مكة بحوالي ربع مليون دينار ذهب سنويا، في ذلك الوقت يعتبر مبلغ يعني مبلغ كبير. اطرق الباب واسألهن. ومعلوم في علم السياسة أن الاستقرار الاقتصادي سبيل إلى الاستقرار الأمني، سبيل إلى الاستقرار الأمني، يعني الاستقرار يعني التمكين يعني الاستقرار هو الاستابيليتي الاقتصادية الإيكونومي، يؤدي إلى الاستقرار الأمن يعني الأمن السيفتي وال سيكوريتي كمان. ويقولون أن الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الاقتصادي independence، لما تكون أنت independence في الاقتصاد هو استقلال سياسي، يؤدي إلى الاستقلال السياسي. لماذا؟ إذا لم تكن محتاج إلى أحد، عندك الاقتصاد، عندك المياه، عندك الأراضي الزراعية، عندك الصناعة، تحتاج وعندك الصناعة للسلاح، تحتاج إلى من؟ لا تحتاج إلى أحد. والاقتصاد ما هو عصب الاقتصاد؟ المال بالدرجة الأولى. طب لما بيكون عندك بترول بالهبل، لما يكون عندك بترول هو يدر لك المال، طب لماذا بعد ذلك تنظر إلى الغرب وإلى الشرق وإلى اليمين وإلى اليسار؟ المال عندك، يعني عصب الاقتصاد موجود، ماذا تحتاج أكثر من هذا؟ ودائما نقول أن البلاد الإسلامية والعربية تحديدا الله جل وعلا حباها بأنواع مختلفة من أسباب الاقتصاد، فيها البترول، فيها الأراضي الزراعية، فيها المياه، عندك النيل، دجلة والفرات والليطاني والعاصي وعد، هم نحكي عن المنطقة العربية فقط، ما دخلنا لما وراء النهرين وإلى آخره. ما الذي تحتاجه الأمة في هذا الزمان من أسباب التمكين أكثر مما فيها الآن؟ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فتحوا الفتوحات ولم يكن عندهم لا بترول ولا زراعة. أسباب الاقتصاد ما كانت موجودة. كانت دول كانت يعني رعاء الشاء. لذلك كسرى قال هيش أنا مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم الرعاة العراة الحفاة تهددون. على كل حال، هو مما لا شك فيه أن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب في ديننا. يقول العلماء من ترك الأسباب فسق، ومن اعتمد على الأسباب كفر. من ترك الأسباب فسق لأنه لم يهتدي بهدي الإسلام، لم يأخذ بهدي الإسلام، فهذا فسق ومعصية. قال له اعقل وتوكل، اعقلها بعدين توكل. ومن اعتمد على الأسباب وترك رب الأسباب هذا كفر والعياذ بالله. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر. والذي سببه المباشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. في يوم الخميس 26 من شهر صفر السنة الرابعة من النبوة، 14 من النبوة، 14 من النبوة، قالوا الموافق ل 17 من سبتمبر سنة 622 للميلاد، يعني بعد شهرين ونصف من بيعة العقبة الكبرى العقبة الثانية، عقد برلمان مكة، وكان يعرف في ذلك الوقت بدار الندوة. في أول النهار عقدوا أخطر اجتماع لهم في تاريخه. توافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية. يعني نشبه البرلمان الحالي بالبرلمان الماضي، وبرلمانات اليوم كلها ما فيها إلا هذا الأمر للأسف. يعني قبائل قريش، قريش فيها قبائل متعددة، مندوب كل قبيلة، نائب كل قبيلة مثل قبيلته في دار الندوة في برلمان قريش. لماذا؟ ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل لهم القضاء السريع على حامل لواء الدعوة الإسلامية وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أبرز الوجوه. تفكر 26 سفر يوم خميس من أي سنة؟ 14 من النبوة. أبرز الوجوه والنواب والمتحمسين الذين تكلموا في هذا البرلمان أبو جهل، عمرو بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، وجبير بن مطعم والحارث بن عامر عن بني نوفل ابن عبد مناف، وشيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف. شفت كلهم بالنهاية ولاد عمومة عبد مناف وجدهم، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزة، ونبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، وأمية بن خلف عن بني جمح. هذه أبرز الوجوه التي كانت متحمسة في اجتماع دار الندوة. لما وصلوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم شيخ جليل ذو وقار شيبة وقف على باب دار الندوة أول مرة بيشوفوه. فقالوا من الشيخ؟ من هذا الرجل الواقف في دار في باب دار الندوة في باب البرلمان؟ قال لهم شيخ من أهل نجد سمع بالذي تعبتم لأجله يعني تواعدتم لأجله فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحة يعني لن تعدموا منه رأيا ولا نصحا سأعطيكم رأي وسينصح لكم كما جاء وأنا لكم ناصح أمين. فدخل معه قال له ادخل فدخل معه. من كان ذلك الشيخ الوقور الذي ادعى أنه من أهل نجد؟ إبليس. إبليس اللعين. بعد أن تكامل عدد العدد أو النصاب الكورم بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود هو زمعة بن الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا عما كان. اللي بهمنا أنه يطلع من بيننا بلاد واسعة يروح يسوي اللي هو عايزه بس خارج مكة وإحنا بدنا مكة تصفو لنا مكة لا نبالي أين ذهب. قال الشيخ النجدي إبليس لا والله ما هذا لكم برأي حط أب يسموه فيتو حق النقد. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد لتروا رأيا غير هذا. شوفوا لكم رأي آخر هذا ليس بالرأي. قال أبو البختري احبسوه في الحديد chains الطور قيدوه في السلاسل وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. يعني أبقوه ضمن الإقامة الجبرية اليوم تسمى الإقامة الجبرية. اليوم إذا واحد ضابط عسكري كبير عمل انقلاب على رئيس قبله وكان فيري نايس معه كتير لطيف معه يقيموا إقامة جبرية ما بيعدموش ما بيقتلوه إنما إقامة جبرية. هذا ما رآه أبو البختري وقال يعني هذه العبارة ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء. لماذا قال هذا؟ لأنهم يظنون أن هذا القرآن شعر وهذا الشعر ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أتى به الشعراء الفطاحل قبله مثل زهير ابن أبي سلمى والنابغة الذبياني وامرؤ القيس وطرفة ابن العبد وإلى آخره مثله مثلهم. هم جاءوا بالشعر وأجمل الشعر وهو جاء بمثل ما جاء به حيصير مصيره مثله مثل النبي وحيذكر التاريخ مثل ما ذكر النابغة وزهير وطرفة وغيره. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي. لا. ولا والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبتوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. بعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين، قدم إليه اقتراح وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة، فرعون هذه الأمة أبو جهل. قال: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. ويضربوه في نفس الوقت ضربة رجل واحد، مش أول واحد يضرب والعاشر ينتظر يقول لك لا أنا ما ضربته، لا، كل يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. وخلي بني عبد مناف أو بنو هاشم يقاتل كل قبائل مكة، ما يستطيع. فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. ما هو العقل؟ الدية. العقل هي الدية. وين بده يفلحصوا يروحوا يجوا بالنهاية ما بدكم ديتوا. الدية قديما قبل الإسلام وأقرها الإسلام كانت 100 ناقة، عايزين نعطيكم 1000 مسكتكم. ها؟ ليش 1000؟ لأنه من 10 قبائل كل قبيلة بتعطيكم 100، هذا 1000 نعطيكم 1000 ما في مشكلة. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل. شياطين الجن والإنس. يا طلع أبو جهل ألعن من إبليس، هو طلع بالرأي حتى رضي إبليس ما. لو حدا يسكر هالباب، هذا سكر الباب مشان الصوت يبعد عنه. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. ما حط لهم another choice أبدا، ما في رأي آخر. وافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع. أتونيموس بيسموه بالإنجليزي أنونيموس بالإجماع، يعني إيش أنونيموس؟ ما أنونيموس. ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. كأن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه عليه السلام على هذا الأمر قبل أن يحدث، لذلك أبقى عليا، قال له: لا تهاجر علي، أنت أبقى لا تهاجر. ولما قرر أبو بكر الهجرة قال أبو بكر: لا تهاجر، أبقى له. كل واحد كان له مهمة تنتظره. السبب دلوقتي إبليس عمره ما بيقول أعملوا حاجة غلط، يعني ما بقولش يا حبيبك في الوحش يا كراك في الكويس. إبليس يعني بلا شك ما بقولش روح اقتل، انما اقول لك قرارك صحيح. قرار صحيح. هو ليش هذا اللي ربنا ذكره في القران؟ يوسوس. ايوه. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. اسمعوا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، لوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخين، اثنيناتنا بالهوسة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أتبرأ منهم يعني. سبحان الله، هذا حوار عجيب بالضبط. قعد استمع لما طلع واحد قرار فيه يعني خطورة، لا في خطورة على في التنفيذ ما حيزبط كتير. قال لا لا هذا مش برأي. طلع واحد رأي آخر ما ممكن يصير في أخطاء في التنفيذ، ما يتمم المهمة على الآخر، لا مش بالرأي. لما طلع القرار الخطير هذا هو الرأي اللي جاي منه. لذلك يوم القيامة إبليس حيقول لأبو جهل أنت اللي اقترحت وأنا وفقتك يعني. لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى في الحال، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة، قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، كما ذكر ابن هشام في سيرته. إذا جبريل عليه السلام نزل عليه بالوحي قال لا تبيت، والآن من اليوم ابدأ التحضير الفعلي للهجرة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر في وقت لم يكن له في العادة أن يأتي إليه ليبرم معه مراحل الهجرة. اتفقوا على الخطة، الآن صار بده يهاجر بطريقة بخطة مش هجرة عادية. قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في مراحل الهجرة في وقت الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك أو أخرج من عندك، أخرج من عندك لأنه بيتكلم بأمر مهم. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي أو أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وبعد إبرام خطة الهجرة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. خلاص هذه الليلة بدأت تم أول مرحلة من مراحل الهجرة. أكابر مجرميها مجرمي قريش قضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة، كل واحد عم ينفذ أو كل واحد عم يرتب لخطته. لذلك الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم أبو جهل بن هشام، الحكم ابن أبي العاص، عقبة ابن أبي معيط، النضر بن الحارث، أمية بن خلف، زمع بن الأسود، طعيم بن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه بن الحجاج، وأخوه منبه ابن الحجاج. لما كانت عتمة من الليل اجتمع على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه. هذا كان يعني ليلة بعدما بعد اللقاء في دار النجوى يعني ليلة بعدين. نعم نفس الليلة. نفس الليلة. لأنه هو تم التدبير في النهار وجبريل أخبر النبي عليه السلام بها، فذهب إلى أبي بكر وأخبره إنه الليلة إحنا سنبدأ الرحلة. فذهب في بيت أبو بكر وضعوا خطة للهجرة، وفي نفس الوقت كان هؤلاء العشرة والأحد عشر قد اجتمعوا لوضع الخطة لتنفيذ ما اتفقوا عليه في دار النبي. وكانوا هؤلاء الرجال المشركون على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء والكبر، وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، يعني في بعث بعد الموت، هكذا يزعم محمد، فجعلت يعني بعد الموت، يعني في البعث بعد الموت، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها، يعني إذا تابعتموه سيكون لكم جنات مثل جنات الأردن، وإن لم تتابعوه كنتم في النار. هي الأردن نفسها ولا سوريا ولبنان جزء؟ نعم، ما كانت الأردن نفسها، والله أعلم. ما فيها جنان، ما فيها شيء إلا صحراء، صحراء وبدو وغنم. كيف في سوريا ما في ماء في الأردن؟ في ماء شورج هناك. ماء. الناس تسرق الماء في الأردن. صحيح. هذا كلام خطأ يعني. وقد كان موعد تنفيذ الخطة والمؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه. كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مع غاية استعداد قريش لتنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها في دار الندوة، قد فشلوا فشلا فاحشا. هذه الساعة الحرجة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ابن عمه: نم على فراشي وتسج ببردي الحضرمي الأخضر. كان عنده برد، يعني مثل مشلح نسميه احنا اليوم، حضرمي من اليمن، لونه أخضر. فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، لن يأتي إليك منهم شيء يؤذيك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام، كان إذا نام يتغطى في هذا البرد الحضرمي الأخضر. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من باب داره، ليس من الشباك ولا من فوق الجدار ولا من السقف، خرج من باب داره، واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء من الرمل فجعل يذره على رؤوسهم، ينثره يرميه على رؤوس النائمين، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، يعني الخوخة هو الفجوة الفتحة في الدار، حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن. المدينة بالنسبة لمكة موقعها شمال نورث، واليمن بالنسبة لمكة موقعها الجنوب، والكل سيتوقع أن النبي عليه السلام سيتجه شمالا باتجاه المدينة يثرب، ولكن النبي عليه السلام اتجه جنوبا. بقي المحاصرون ينتظرون حلول الساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، يعني ممن كان في المؤامرة في دار الندوة، فجاء رجل ورآهم بباب النبي عليه السلام فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا حتى ينام ونقتله. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قال: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. طلع من بينكم ورش التراب على رأسكم وانتم بعدكم منتظرين؟ ولكنهم تطلعوا ونظروا من صير الباب، الفتحات اللي في بالباب، فرأوا عليا، فقال: والله إن هذا لمحمد النائمة، كيف أنت بتخبرنا أنه طلع وشافنا ورشا بس التراب على رؤوسنا؟ صحيح، بس ما زال في شخص شو نايم مسجى في البرد الحضرمي الأخضر. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم. لاحظت شغلة مهمة وخطيرة، مهمة جدا وخطيرة جدا. هؤلاء مشركون، هؤلاء جاهليون، هؤلاء أعداء النبي عليه السلام، أعداء الدعوة وأعداء الدين، أكابر مجرميها، على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وعد، لم يقتحموا عليه داره كما تفعل اليوم مخابرات بلادنا، جيوش الأشاوس في بلادنا، الشرطة الأكابر، المغاوير، يدخلون عليك في الليل، يدخلون عليك لا حرمة لزوجتك ولا لبناتك ولا لأهلك ولا لبيتك. إنما هؤلاء المجرمين الجاهليين الكفار أعداء الإسلام الذين يريدون قتل النبي عليه السلام، ما اقتحموا عليه دارا، ينتظروا لحتى يخرج يقتلوا، هذه المهمة تبعتهم. طب كيف احنا عنا إذن من السوبريم كورت ومن الأمم المتحدة ومن الإجماع الدولي ومن القاضي ومن الرئيس ومن ما يمكن يقتحم الجاهلي العربي؟ ما بيفعلها، النخوة العربية متأبى عليها أن يفعلها، ولكن للأسف حكامنا اليوم وأذناب الحكام اليوم تدنت، وأخلاقياتهم وأدابياتهم ومبادئهم وأسسهم وقوانينهم وأنظمتهم تدنت عن أخلاقيات وأنظمة الجاهلية للأسف. لا يمكن يدخلوا برا، واقفين منتظرين يخرج يقتلوه، بس جوا ما يقطع، بده يقتلوه، بده يموتوه يقتلوه، بس ما بيقتلوه جوا في داره، للبيت حرمة، ما يحترمونه، ما يدخلوا أبدا. يعني مرة كان واحد عمل كتيبة كده، يعني أخلاقيات الجاهلية التي فقدت في المجتمع المسلم اليوم، هي موجودة في المجتمع المسلم اليوم وكانت معروفة من أيام الجاهلية. إذن لم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، مع العلم أنه هذا أخبرهم وهو منه نفيهم أنه مرة ورش عليكم التراب، طلعوا لقوا في واحد نايم جوا. قال لا لا انتظر. حتى أصبح علي وقام عن الفراش فرأوه وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا علم لي به، ما أدري، وهو لا يدري أين ذهب. وهذه من تتمة الخطة. ولو كانوا مقربين، مش كل الشارد والارد بيعرف. هذا بيعرف هل جزء من السرية، الثاني بيعرف شغلة تانية. هذه المعاني أنا وجدتها أحيانا بتروح على لوز أو بتروح على بايلوز أو أي شيء، بيكون بده في خطأ بالحساب أو بده يرجع لك ريتيرن ولا شغلة. اللي واقف على الكاشير عنده حدود ما في تخطاها، بيتصل بالمانجر بقول له تعرف تحليل الكذا. أو إذا كنت في بنك، الرقم السري تبع الخزنة بيكون موزع على ثلاثة، كل واحد بيعرف جزء من هذا الرقم، بحيث أنه واحد وحده ما بيقدر يفتح ويأخذ اللي بده إياه. هو بيفتح إذا اضطروا يأخذه، بتلاقي هذا ضرب الرقم اللي بيعرفه، ما هو هل قد بيعرف، هو بيعرف أكثر منه. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن علي يعذب يعني، فإذا هو يعذب من قريش يعطي كل الأسرار يعني، بس يعني عافله. مو بس كده، بعدين منو مطلوب يعني، هو سئل عليه وين الرسول، ما أدري، هو بالفعل ما يدري، ما بيعرف إيش أكثر، ما بيعرف وين راح، ما بيعرف يعني إنه راح للغار، ما يعرف عنه، ما عرفش أي اتجاه حتى، ولا بأي اتجاه، ولا بعرف أبدا. بس طلب منه إنه ينفذ هذا الجزء من الخطة، أن ينام في مكانه، هذا الجزء فقط مطلوب منه، فهو فعل الجزء من الهجرة وإنه نام في مكانه. مش دي من الدلائل الإيمانيات؟ آه بلا شك. أسا في خطط تانية كمان، إنه بقي في هذا الغار ثلاثة أيام، طب بدهم يأكلوا، مين كان يجيب لهم الأكل؟ كان في حدا يجيب لهم الأكل؟ مين؟ أسماء. أسماء رضي الله عنها. وكان يمشي وراها راعي الغنم حتى يمحي أثرها، أثر الدعسان. وكان عبد الله ابن أبو بكر كان يتتبع أخبار، يسمع أخبار قريش في النهار مش عم يحكوا، وفي الليل يطلع يجيب لهم الأخبار. إذن علي رضي الله عنه، أسماء رضي الله عنه، عبد الله رضي الله عنه، راعي الغنم، أبو بكر، خمسة، كان كل واحد له مهمة محددة في قضية الهجرة. عليكم السلام. غادر الرسول صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من صفر سنة 14 من النبوة، وكان الوقت سبتمبر يعني الجو معتدل تقريبا في تلك البلاد، حر ما زال يعني سبتمبر. وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله، أو آمن الناس عليه. أبي بكر الصديق رضي الله عنه غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرجا من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي عليه السلام يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي أول وهلة يأتي إليها هو نعم طيب فيكم تجوا على الجدار، طيب إن شاء الله كده أحسن. طيب وأدرك أن قريشا ستتجه لأول وهلة إلى طريق المدينة، طريق الشمال، طريق يثرب. فقد سلك النبي عليه السلام الطريق الذي يضاد باتجاه الجنوب والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور. هذا جبل شامخ عالي مرتفع صعب المرتقى، أحجار كثيرة. قيل أن النبي عليه السلام كان يمشي حافيا بدون نعل، وعلى رؤوس أو على أطراف قدميه كي يخفي أثره. لما وصلوا إلى الجبل وبدأوا يصعدون إلى الجبل، أبو بكر رضي الله عنه هو أصغر من النبي بحوالي 3 سنوات، تقريبا في منتصف الجبل حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وصعد به إلى الغار، وبقي على حتى انتهى به إلى الغار في قمة الجبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما وصل إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، لا تدخل إلى الغار، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. ما معنى دونك؟ معنى تفداك. فدخله ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره وسد هذا الثقب، وبقي منها 2 فألقمهما رجليه، يعني سد ثقب بإزاره بقطع إزاره، ثم بقي فيه ثقبين، فجلس أبو بكر عنه وسكر واحد برجل وواحد برجل. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. الله أكبر. الآن وقت نوم، وقت قلق وأرق وخوف واضطراب، وقريش كلها تبحث عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر هذا الذي يلعنه بعض الناس، ألا لعنة الله على الظالمين، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من يطعم بأبي بكر فأنه يطعم بالنبي. ليش؟ معقول النبي ما كان يفهم؟ حاشاه وكلا. ما كان يعرف صديقه من عدوه حتى اختاره في الهجرة؟ الذي يطعم بعائشة رضي الله تعالى عنها هذا يطعم بالنبي، ما كان يدرك النبي. عايز أن عائشة لا سمح الله كانت ليست جيدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ووضع رأسه في حجره فنام. فلدغ أبو بكر أو لدغ أبو بكر في رجله ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ينتبه؟ يستيقظ. يستيقظ، الانتباه والاستيقاظ. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدغ حية أو عقرب قرصه مؤلم، بس ما رضي يحرك رجله أبدا حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدموع الألم قد سقطت على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. وهذه بسيطة، أفديك بنفسي مش بلدغة. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللدغ مكان القرص، فذهب ما بجسده رضي الله تعالى عنه، وبقي في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، بيتم عندهم لحد الفجر، بينزل قبل طلوع الشمس بيكون في مكة، بيظن الناس انه هو ايش بايت في مكة. فلا يسمع امرا يكتدان به الا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني بمعنى ثاني كان جاسوس أو عين يسمى في اللغة العربية. كان يسمع أخبار التي تدور في مكة حتى يأتي الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، مجموعة رف من غنم، مجموعة من غنم يأتي بها فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان ويأكلان أو يشربان من لبنها حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. إذن قلنا كل واحد كان له مهمة. عبد الله في النهار مع قريش يسمع الأخبار، في الليل يأتي مع ابن فهيرة ويأتي بالغنم يشربان من لبن هذا الغنم، ثم يسمعان أخبار قريش وما يخططون. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات الرسول صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوه بهذا صدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهم. شدوا كان بعد غلام، شدوا ضربوه، وين محمد؟ كان 24 سنة. لا كان صبي 24 لما أسلم، هل كذا و20 بداية العشرينات. نعم أين محمد عليه السلام؟ لا أدري، وفعل لا يدري. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه. خرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، قالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، القرط اللي هو الحلق. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين. فوضعت جميع الطرق التي تخرج من مكة في جميع الاتجاهات تحت المراقبة الشديدة بالشمال والجنوب والشرق والغرب. كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنا من كان. أي واحد بيجيبهم من قريش ولا من غير قريش؟ بيجيبهم حيين ولا ميتين؟ كل واحد عن كل واحد 100 ناقة. عندئذ ألا جاء دور الفرسان والقناصين والمشاة وقصاص الأثر. ما معنى قصاص الأثر؟ قالت لأخته إيش؟ فقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. ما معنى قصيه؟ يعني تتبعي أثره، شوفينا وين صار موسى عليه السلام. قصاص جمع قصاص، هو الذي يتتبع الأثر ويعرف الدعسات والستيبس، هذه الفود فوت ستيبس أو البرنت. انتشر هؤلاء في الوديان وفي الجبال وفي الشعاب وفي الهضاب يبحثون عن الرجلين دون جدوى. وصل المطاردون إلى باب الغار، منهم من وصل الباب، ناس طلعت شمال، ناس جنوب، ناس يمين، ناس يسار، شرق وغرب. بعضهم وصل إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره، روى البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، مما يدلك أن الغار كان حفرة، يعني كان نازل غرقة. فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، بس لو طأطأ رأسه، لو نظر أناخ رأسه هكذا لرآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. لم يكن فزع أبي بكر مخافة على نفسه، بل سببه الوحيد هو ما روي أن أبا بكر لما رأى القافة، ما معنى القافة؟ القافة هذا جمع قافي، والقافي هو الذي يتبع الأثر، هذا اللي بيتبع الأثر، الذي يعرف الأثر. والقافي إذا وصل لباب الغار خلاص وصل لي. لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فعندها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. وقد كانت معجزة، أكرم الله بها نبيه عليه السلام، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة، بل خطوة واحدة. بقوا في الغار ثلاثة ليالي حتى هدأت، والنار الطلب، وتقريبا يأست قريش من أمر الحصول على النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت دوريات التفتيش، مثل ما اليوم بيصور دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد أن قاموا بالأمر ثلاثة أيام متتاليات وبدون جدوى. عندئذ المرحلة الثانية من الهجرة أو من الخطة، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا، يعني شاطرا ماهرا بمعرفة الطرق المتعددة التي تؤدي إلى يثرب. معظم الناس تسلك طريق المشهور، ودائما مثل اليوم في الطريق السريع الهايوي، وفي الطرق إيش الفرعية. اليوم إذا بدك تروح من هون لرالي، إما بتروح على 85 أو بتروح على 1 أو بتروح على 29 أو بتروح على الطرق الفرعية الثانية، ولكن معظم الناس تمشي على الهايوي. وكذلك كان في طريق سريع كما if you would، يعني إذا وجدتم أن نسميها كذلك، يعني وهناك طرق أخرى فرعية لا يسلكها كثير من الناس ولا يعرفها كثير من الناس. فلذلك استأجروا شخصا اسمه عبد الله بن أريقط، عنده خبرة بالطرق الفرعية المؤدية إلى يثرب، وكان كافرا في ذلك الوقت مشركا. أمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. الله أكبر، يعني كمان موقف مهم هذا، ما تجد كثير عند المسلمين اليوم. قبل أن يمشوا إلى غار ثور اتصلوا بعبد الله بن أريقط المشرك واعطوه أجرة، وقالوا له: خد الراحلتين دول اللي علفهم أبو بكر لما أخبره النبي عليه السلام. لما أراد أبو بكر بالهجرة قال: لا تهاجر، انتظر، وأخبره أنك أرجو أن تكون صاحبي في الهجرة. فجهز أحسن ناقتين عنده وبدأ يعلفهم وجهزهم لهذه الرحلة، هاتان الراحلتين أعطوهما لعبد الله بن أريقط وقالوا له بعد 3 أيام نلتقي معك في المنطقة الفلانية. طب ما كان هذا بيقدر يحصل على 200 ناقة، المكافأة التي أعلنتها مين؟ قريش. 200 ناقة عن كل واحد 100 جمل أو ناقة لمن يأتي بهما حيا أو ميتا. ها؟ إيش الأجرة أعطوا إياها؟ بساوي جمل واحد، ربع جمل للجمل، خلي 200 ناقة وهو مشرك ولم يخن. كلمة وعد، وعد ما يخلف الله، أعطى وعد لا يمكن يخلفه، وأمناه إنه إحنا حنعطيك أمنك بأمر سري وكذا، ما أخلف، لا يمكن. أين هذه الأخلاق اليوم؟ مش مع البوش وجماعته، ما بحكي عن الحاقدين هؤلاء، بحكي عن المسلمين نفسهم فيما بينهم، بينهم وبين بعض. هذا مبدأ، مبدأ تكون مبادئ. نعم، بس بالفعل موقف يعني يؤرخ. شو اسمه تاني؟ عبد الله بن أريقط. أريقط الليثي. أسلم بعد ذلك. ما أدري الآن، ربما. وواعداه غار الثور بعد 3 ليال براحلتيهما. إذن بيعرف هذا، وأنا أظن علي ما بيعرف المكان، ولكن هذا يعرف المكان. في غار الثور تأتينا بعد 3 أيام. فلما كانت ليلة الاثنين غرت ربيع الأول، دخل ربيع الأول، أنا تركوا ب27 وقعدوا 3 أيام، دخل ربيع الأول. جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله؟ كنت إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. شوف هذا الموقف الثاني، ما أخذ إلا بثمنها. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، بالزوادة يعني بالزاد، ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني حبل تربطه. فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها 2، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. إذن دور أسماء كان هو يوم الهجرة، تأتيهم بالزوادة. شفت كل واحد له مهمة، جزء من هذه الخطة، ومهمة محكمة ومحددة بالضبط. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل. من هو عامر بن فهيرة؟ راعي الغنم. وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق السواحل. المدينة يعني مكة بعيدة عن الساحل حوالي 100 كيلومتر أو أقل، مكة بعيدة عن الساحل أقل من 100 كيلو، إنما المدينة بعيدة عن الساحل فوق 200 كيلو. يعني اللي بده يتجه من مكة إلى المدينة بده يتجه شمال شرق، إنما عبد الله بن أريقط اتجه بهم إيش؟ شمال غرب، طريق ساحلي. ما المدينة بعيدة عن البحر، وسلك بهم الطريق الساحلي حتى إيش؟ يقطع الأمل بالمرة إنه الناس تبحث عنهم هناك. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمأن في اتجاه الجنوب نحو اليمن. كمان في البداية مش تغري طلع من الغار باتجاه الشمال، لا، طلع من الغار ونزل جنوب كمان، مع العلم أن الغار بالنسبة لمكة هو جنوب، وطلع من الغار وراح كمان بهم جنوب. أمأن في الجنوب يعني استمر في الجنوب. ثم اتجه غربا نحو الساحل على الشط البحر الأحمر، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. يعني هذا عبد الله بن أريق ليس فقط أنه كان أمين ومخان، بل أبرز وأعطى أقصى ما عنده من علم ومعرفة وأمانة في تحقيق الهدف المطلوب. عرف إيش المطلوب، أنتوا إيش بدكم، فهم القضية، وهذا the best، هذا أفضل ما يمكن أن يؤدى لكم. وراح له في الحبشة وفي اليمن بقى. ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، يعني جنوب مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، وعسفان يعني جنوب مكة، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديد. تعرفون مدينة قديد إلى الآن موجودة. ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، وبدأ يذكر المواطن التي نحن الآن ما كتير نعرفها في هذا الأمر. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حوله، فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، صخرة كبيرة طويلة لها ظل. هذا الراعي جاء بده يستظل تحت هذه الصخرة مثل ما نحن استظلينا، فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت: أنفط الضرع من التراب والشعر والقذى، ما تحلب هي، نظف الضرع قبل. فحلب في كعبي من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أنقذه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، حتى رضيت، يعني شرب منيح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وكان من دأب أبي بكر، أي من عادته رضي الله عنه، أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف، كان رجل معروف. لماذا؟ لأنه كان كثير التجارة، كان تاجرا، يتاجر من مكة إلى المدينة، والبتاجر سنين، والذي يتاجر سنوات، يمر على قرى وعلى بوادي وعلى مدن، والناس يعني يعرفون بعضهم بعضا. ونبي الله صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ طيب خلينا نوضح الجملة، العبارة: من أكبر سنا، النبي صلى الله عليه وسلم أم أبا بكر؟ النبي بحوالي 3 سنين كلنا. يعني 2.5 3 سنوات. طيب الرواية تقول أن أبا بكر كان شيخا يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كيف؟ أبو بكر كان شيبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ في سن 40، يعني أبو بكر كان عمره 37، زيدوا 12 أو 13 سنة بقى صار عمره 50. من هو؟ أبو بكر. والنبي عليه السلام كان عمره 53. ولكن لو رأيت إلى الرجلين تظن أن أبو بكر أكبر من النبي بسبب الشيب الذي فيه أو الهيئة التي فيها. فرجل 50 ذو شيبة يعرفه الناس بسبب التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف، لما كان يطلع ويجي مثل أبو بكر كان في المدينة ومنتهي في دعوة في داخل مكة، وما فيه إلا شعرات معدودات شيب فقط، لما قال النبي شيبتني عاد أو هود والمرسلات، وفي روايات أخرى تذكر في صور أخرى هنا شيبات قليلة كم شعرة. فكان الذين يعرفون أبا بكر يسألون من يا أبا بكر من هذا الذي معك، مين معك، من هذا الذي معك، من هذا الرجل الذي بين يديك، فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق يعني ستريت، وإنما يعني سبيل الخير. نعم إنما يعني سبيل الخير. هذه رواية عند البخاري، اهدين الطريق. نعم. وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. كيف أدرك سراقة؟ بذكائه، بفهمه، أنه أدرك ما يدركه الآخرون؟ لا، نسمع إلى القصة. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، قبيلته هي بني مدلج، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل. أسودة جمع سواد، والسواد يطلق على الظل، يعني على الشبح، على الشخص، على الشيب، شيب بالإنجليزي بالضبط. شفت يعني أسودة من بعيد، وأنا كنت جاي من طريق الساحل. إذن سراقة مش بذكائه أدرك، جاله سبحان الله من عالم، جاب الواحد قال له سبحان الله كان مرق هذا الرجل من بني مدلج بطريق الساحل، وعرف أنه قريش طالبة النبي عليه السلام أبو بكر، قال والله يا سراقة أنا جاي من طريق الساحل، جاي بطريقي يعني، فشفت أسودة هناك. تفضل شاركنا، تعال. أراها محمدا وأصحابه، هذا اللي جاء. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، احنا شفناهم فلان وفلان، هذول طلعوا من هون وراحوا باتجاه الساحل، اللي شفتهم مش هنا، هذا ناس غيرهم. تمام. ثم لبست في المجلس الساعة حتى لا ينتبه إلى ما يفعل، ثم قمت فدخلت إلى البيت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، كمان بالسر مشان ما يعرف شو عم يسوي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، مش من الباب، من خلف يعني، في 200 ناقة بالنص، فخططت الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي. إيش خططت الأرض؟ يعني نكس إنه إذا كان رمح طويل مش مثل السيف، لو حامله ببي من فوق الجدران ومن وراء البيت، فنزلوا فنكسوا في الأرض ومشي، صار يخط على الأرض قد ما نزلوا على الأرض يعني حتى لا يراه الناس. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني إيش لا تضرهم، يعني بيروح لهم بيجيبهم ولا لا، طلعوا لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. يعني لما بتجي المصلحة الشخصية ما بقى في أزلام، مثل لما بيسمعوا الآلهة أو الصنم من تمر وبيأخذوه بيعبدوه في الصين ورايحين في أسفارهم، لما يجوعوا يأكلون آلهتهم، يأكلون التمر. نعم. حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، لا ينبغي أن يلتفت النبي عليه السلام. والله عز وجل لما أمر لوط عليه السلام ومن خرج ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج أو تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك ابن جشعم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا. هذه الجهة اللي جيت منها أنا يعني نفضتها ونظفتها وعملت كليريفيكيشن وفيريفيكيشن وكوليكيشن، ما في حد، فتشوا على طريق ثاني. سبحان الله. طيب حتى هذا موقف ليس بالهين. كذلك يعني رضي بورقة من شخص وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هربان، رضي منه بورقة وترك المئتين ناقة أمامه ممكن الآن تعرض لهم، وهو لما ذهب كان مشرك، لما رجع كان مسلم يمكن في قلبه، ها، وهو حديث عهد بالإسلام. أقل ما يمكن أن نقول، أو مو أقل، أكثر ما يمكن أن نقول أنه حديث عهد بالإسلام، رضي بورقة مكتوبة على رقعة من أدم من جلد، في كتبت مثل يوم الرؤساء، ما بعده تشبيه يعني، بيعملوا مؤتمرات صحفية وأحيانا بيطلعوا قراراتهم في الطيارة رايحين يحضروا مؤتمر، يعني ما بعده شبه طبعا، ولرسول الله المثل الأعلى فيهم يعني. رضي بها سراقة بل قال كفيتم ما ها هنا، التفتوا إلى ابحثوا في مكان آخر. ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. هذه كان شغلتها، الأرض نائية أصلا، طريق هناك مهجورة ما كثير الناس تمر منها، وهي نذرت نفسها أن تقعد في خيمة على الطريق، كل ما مر بها عندها أكل وشرب بطعم الله. فسألها هل عندها شيء، فقالت والله لو كان عندنا شيء ما عوزكم القرى والشاة عازب وكانت سنة شهباء، يعني ما فيهاش يعني ما فيها خير، كانت سنة بيضة شهباء يعني بيضة. لا يعني شرداء، ما في، ما كانت سنة يعني زرع وخير يعني محل. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاة في الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معمر؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، لو بتقدر تمشي هذه الشاة ما شفتها هون، أصلا ضعيفة لدرجة أنه ما بتقدر تمشي لتلحق بزميلاتها. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضرعها وسمى الله ودعه، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء شرب صاحبتها أم عبد. ومتى يعلو الرغوة والزبد هذا؟ متى؟ لما يكثر. أما إذا كان حلبتين ما تنافي، بس لما كثر يا. وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحل. فما لبست أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنازا عجافا يتساوكن هزلا، كل واحدة تمشي بتعرج من الهزل. فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال: إني والله أراه صاحب قريش التي تطلبه، اللي هالمواصفات اللي عم تحكيها. صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروه، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد. ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء: ما درينا، يعني أسماء ما زالت في مكة وعلي ما زال في مكة رضي الله عنه أجمعين، وقيل أن نسمعوا هذا الصوت بدون أن يعرفوا من القائل وأين هو. قالت: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات من المؤمنين. يعني ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى بوفد الجن في مكة قبل الهجرة في مكة، هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالت: أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وذلك ما كان عارفين، عرفوا أين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كانت قد أعلنت عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، ثم نزع عمامته وعقدها برمحه فاتخذها راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطا، أو ملك الأمن والسلام. وفي الطريق أيضا لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثيابا بيضاء. الزبير رضي الله عنه كسى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثيابا بيضاء. روى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يوم الاثنين 8 من ربيع الأول سنة 14 من النبوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. يقول عروة: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، من الصبح إلى الظهر ينتظرون. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا الانتظار، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، مثل يعني الأطم الكسل، كسل اللي هي قلعة، قلعة من قلاعهم، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، ربما هي الثياب البيضاء التي كساهم بها الزبير، يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي نفسه إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. ما معنى جدكم؟ حظكم ونصيبكم الذي تنتظرون. ففار المسلمون إلى السلاح. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه عليه السلام، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. ويقول عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء إلى أبي بكر، يظنوه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. عندئذ عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر كما قلنا كان يأتي إلى المدينة ويعرفوه، ولما جاء إلى المدينة وجلس وهو الذي كان يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وساكت عليه السلام، ظن من لم يعرف النبي أن أبو بكر هو النبي عليه السلام. فلما جاءت الشمس للنبي أبو بكر ظلله، وهذه إشارة ينبغي للنبهاء أن يفعلوها. أنهم أذكر كلمة للألباني الله يرحمه كنا نسمع منه مباشرة، قال: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذووه، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذووه. فهذه لفتة طيبة أن الإنسان يعني يحيل الفضل أو الأمر إلى أهله أو إلى صاحبه إذا اختلط على الناس الأمر. فأبو بكر رضي الله عنه لما انتبه الناس كذا فظلل النبي عليه السلام أنه هو المستحق بالإكرام وبالتبجيل، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة زحفت للاستقبال، لأن قباء قديما كانت مدينة منفصلة عن يثرب، أما اليوم بتروح فصارت جزء من المدينة المنورة قباء اليوم، جزء منها، ما بقى يعني في فرق كبير. ولكن قديم في العهد النبوي كانت قباء وحدها مستقلة عن المدينة، فزحفت المدينة للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. ورأى اليهود صدق بشارة حبوقق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران. هذه كانت موجودة، هذه الآية إن صح التعبير موجودة في التوراة في صحيفة حبقوق، اسمه نبي من عندهم اسمه حبقوق الله أعلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده الناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لقيهما بقباء ونزل على كلثوم بن الهدم أيضا. وهذه كذلك لفتة مهمة ومهمة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة عداوة مع كفار مكة وكفار قريش، وتعلمون قد يعني كفار قريش قد حبسوا المال وما جمعه كثير من المسلمين قبل الهجرة، منهم صهيب الرومي وغيره وغيرهم، كانوا يمنعونهم أو يأخذون منهم أموالهم مقابل أن يفدوا أنفسهم ويمشوا. فكان هذا ربما حجة كافية، لأن يقول الرسول: أنتم أخذتم أموال أصحابي، أنا أخذ أموالكم. ولكن أموال قريش التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت ودائع وكانت أمانات شخصية، فلا بد أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وأن أدوا الأمانات إلى أهلها. وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى في العهد النبوي، لأن مكة الحرم المكي موجود من قبل، والمسجد النبوي لم يكن بني بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل المدينة بعد، ما زال في قباء. فمسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. وفي اليوم الخامس، كان يوم جمعة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رديفه، وأرسل إلى بن النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وذكر ذلك البخاري في صحيحه. بعد الجمعة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بالمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما تاريخيا أغر، وكانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا، كما ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الأشعار كان عند مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، ووهم من يقول إنما كان ذلك عند مقدمه المدينة. لكن ابن القيم لم يأتي على هذا التوهيم بدليل يشفي، وقد رجح العلامة المنصور فوري أن ذلك كان عند مقدمه المدينة، ومعه دلائل لا يمكن ردها، انظر رحمة للعالمين. إذن الأمر مختلف، منهم من يقول هذا ومنهم يقول هذا، الله تعالى أعلم. الذي يقول أشرق البدر علينا، والمشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أنهم كان كل واحد منهم يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده في بيته، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع، فكان يقول لهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت به ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لها أنه أحب أن ينزل على أخواله ويكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله. يعني كل قبيلة تريد أن ينزل عندها، تركوها دعوها فإنها مأمورة. في نفسه كان يحب أن ينزل عند بني النجار، فبركت الناقة في بني النجار، فلما نزل في بني النجار، وبني النجار مش بيت، بيوت، كل واحد يقول له تعال، لا أنت تعال عندي، لا في بني النجار. ولكن أبو أيوب الأنصاري أخذ الرحل تبعه فات، خليهم يحكوا، هو أخذ الرحل بتاعه، فأخذ رحله عليه الصلاة والسلام فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لما يقول لا تعال عندنا كل من بني النجار، الآن حسمت لي بني النجار، ولكن بني النجار هذا تعال عندي هذا. قال المرء مع رحله، المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، قال له فانطلق فهيئ لنا مقيلا، قال قوما على بركة الله. المقيل هو المكان الذي تنام فيه القيلولة في وقت الظهر. بعد أيام من وصوله عليه السلام إلى المدينة، وصلت زوجته سودة بنت زمعة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن التي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص زوجها، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد معركة بدر. قالت عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني مرض أبو بكر ومرض بلال مرضا شديدا، فدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك؟ كيف حالك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الشدة الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه هذا نايم على اليمين وهذا نايم على الشمال، وهذا مريض ويرى أن الموت قريب منه، وهذا يرى كذا وكذا. جو مكة من الناحية الصحية أنظف من جو المدينة من الناحية الصحية، لذلك أهل مكة المهاجرون المسلمون المهاجرون لما جاءوا إلى المدينة اجتووا من المدينة، يعني أصابتهم وباء المدينة أو مرض المدينة أو الميكروبات أو الجو مش معودين عليه يعني، فمرضوا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة. أنا في خوف، المهاجرين تركوا كل شيء وجاء المدينة، إذا كان ما مشوا الحال وكر المدينة فأنا بتحنوا للرجعة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبه، وصححها يجعل جوها صحي، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا رواه البخاري في صحيحه، وهذا ما تم بالفعل. انتقل أول جحفة شمال غرب المدينة، شمال غرب المدينة الجحفة، وين جبل أحد نهايته الغربية في جهة الشمال قليل نحو الغرب من المدينة، هناك الجحفة. وهذا الحديث حديث عظيم، لأن بركة هذا الحديث وهذا الدعاء إلى الآن نلمسه. تمشي إلى مكة وتمشي إلى المدينة تجد فرق بين أهلها، أهل مكة وأهل المدينة، تجد نفسك بتحب أهل المدينة أكثر. وهذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها. الله، لما كنا هناك بعضنا متزوج وعنده أولاد بيأخذ 500 ريال بس، هذه المنحة الشهرية بس بيأخذها المتزوج والعازب نفس الشيء، عايشين بالبركة. ما تسأل كيف، المدينة شيء لا يصدق البركة فيها والخير الذي فيها، ويرزقك الله فيها من حيث لا تحتسب، بس السلطات يعطوك الإقامة، ما عليك الباقي، الباقي على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطعمنا سكن المدينة، وأن يجعلنا من أهل المدينة، وأن يجعل مماتنا في المدينة. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا انتهى قسم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم دور من الدعوة الإسلامية، وهو الدور المكي أو العهد المكي أو المرحلة المكية، انتهت بتمام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في سيرة المصطفى قدوة وأسوة حسنة لنا ولأهلينا وأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نترك المجال أو ما تبقى للسؤال، والأخوات لهن الأولوية. ما في أسئلة الأخوات؟ نعم. عليكم السلام. إيش السؤال؟ الجحفة اسم قرية صغيرة أو منطقة موجودة قريب من المدينة، كأنها كانت مهجورة أن تنتقل الحمى إلى الجحفة. وهذا الحقيقة هذا حديث عظيم فيه، والله تعالى أعلم، من وجهة نظري فيه يعني إعجاز علمي. هذا بيدل لك دلالة قوية أن المرض هي عبارة عن جراثيم وعن كائنات حية وميكروبات موجودة حقيقة. أن تنتقل هذه من هنا إلى هنا، ليس هو فقط يعني مرض هكذا أصابني ما أدري كيف، لا، هو مرض يعني فيه إله جرثومة وميكروبات وجراثيم وبكتيريا وفيروسات، هذه كائنات حية تنتقل بذاتها فيزيكلي يعني حسيا، تنتقل من المدينة إلى الجحفة. وهي قلت لكم هي يعني منطقة شمال غرب المدينة، وأراها الله تعالى أعلم، أظن أنها كانت في تلك الوقت يعني منطقة مهجورة، انتقلت إلى هنا. هذه الجراثيم المتسببة بالحمى أو الفيروسات أو البكتيريات، ما أدري الحمى سببها إيش، فيروسات ولا بكتيريات؟ ما فيروسات. أن تنتقل هذه الفيروسات إلى الجحفة هنا. الله أعلم. نعم. ما هو السؤال؟ الدليل يعني معه. لا، وصل إلى المدينة. وصل معه. نعم. ابن أريقط، عبد الله بن أريقط. نعم، وصل إلى المدينة. نعم. سؤال من الأخوات. نعم. إيه. بس وصلوا للصوت، شغلات من سماء سماء جلود الحيوانات يعني المفترس زي النمر زي كده. ما لها هل حرام ولا الجلود؟ لا، ليست حرام اذا دبغت، لانها نعم لبسها تقول ولا لا لا لا لا لا ليس مشكلة، ما دام اذا دبغت يعني طهرت ما في مشكلة. الفرو نعم نعم هو الجلد، سواء الفرو لحاله يعني ما لا لا بأس، ليس فيه بأس، بس لا يكون كلب ولا خنزير. نعم. نحن في السودان نلبس جلد الأصلة أحذية. جلد إيش؟ أصلة. لا بأس، يعني أحسن أنواع الأحذية يؤخذ من هذه الحية. نعم. لا بأس. حتى التمسيح أظن اتخذ يعمل منها أحذية. لا جدا يا شيخ. التمسيح والنمور برضو النمر برضو. سيدنا خالد. سؤال الأخوة. طيب. تغسيل الميت لازم يكون آخر وقت ولا ممكن يتغسل ويحط مثلا بالثلاجة قبل ما يسافر؟ ما بتفرق، بس إذا كان بدهم يسفروه، إذا واحد مات وبدهم يسفروه غالبا بدهم يحنطوه، في إجراءات تشترطها السفارة وتشترطها هون للتسفير، والتحنيط عندهم هو سحب الدم من الشرايين وحقنها بمادة أخرى، وما أدري إذا تفريغ الحواشي أو شغلات، هذه كلها ينبغي أن تفعل والله أعلم قبل الغسل، لأنه إذا غسل وكفن ما ينبغي يرجع يفتحوه مرة تانية ويلعبوا فيه هدول غير المسلمين ويبهتلوه مرة تانية يعني. هلا هو السؤال يطرح، نقل الجثة من مكان لآخر يجوز من ناحية شرعية؟ يجوز، وإن كان الأولى دفنه تعجيل والتبكير في الدفن، ولكن الجواز يجوز. لا الأول بصير بس الأولى إنه تحمم أو يعني تغسل غسل الجنازة وتكفن وتدفن، هذا الأولى. نعم أفضل. نعم، لأنه ما هم اليوم ما دفنوها بسبب المطر الشديد، ما يستطيعوا يحفروا في المطر الشديد، الأرض التربة هنا ما يستطيعوا يحفروا فيه، وكان مطر هائل اليوم، فأخرت الدفن إلى الغد، أجل إلى الغد. الأولى أنها تغسل وتكفن وتدفن على تتالي، يعني ما يكون في تأخير بينها. نعم، آخر سؤال. سيدنا خالد كان عمل نفس السير برضو مع رقم المعارك، سيدنا خالد بن الوليد مشي برضو، مشي جنوب وبعدين مشي شرق، طلع تاني شمال عشان يفاجئ الأعداء، نفس الطريقة اللي هو عمل بها السير بتاع. نعم خالد رضي الله تعالى عنه يعني عبقرية هائلة في تخطيط الحربي. بلا شك يعني. وسيرته في الحروب حافلة ومليئة بالخطط وبالإبداعات والعبقرية رضي الله عنه. متخيل يعني مشي بجيش من العراق إلى الشام بكم قطعه؟ بأقل من أسبوع. أمر كان يعني غير معقول في ذلك الوقت. حتى محمد الفاتح مرر السفن على اليابسة وفاجأ الروم بأسطول بحري بنينجا، مرقوا على اليابسة وطلع في المحل الثاني. وهكذا يعني العبقرية كانت هائلة عند المسلمين. نعم. نختم في واحد في الحقيقة there is a brother from Russia, روسي. His mother died today in Russia. Subhanallah. He came here and he asked us to make dua for his mother. Muslim. Subhanallah. And he's Muslim. He's from Russia. Inshallah, ندعو لها. هي اسمها غوليا اسمها. و her son is Murad. He's living here. Inshallah. Inshallah, we make dua for her. Inshallah. And we صلي على محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيتهن فأحي على الإسلام، ومن توفيتهن فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزولها ووسع مدخلها، ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، ولقيها الأمن والكرامة والزلفى والبشرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا هم على ذلك. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Somebody will call Adhan, inshallah. Jazakum Allah khairan.